أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وقلنا أن المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف ذكر وجها لاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وهو لزوم محذور الدور بلحاظ وصول التكليف. وبناء على ذلك قلنا أن بناء على رأي المحقق النائيني يكون تقييد الحكم بالعلم به مستحيلا، فبناء على ذلك إذا كان تقييد العلم بالحكم به مستحيلا، وهو يذهب إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، فإذا كان وجوب الجهر في الصلاة بالنسبة إلى المكلف ليس مقيدا بالعلم وليس مطلقا من ناحية العلم وعدم العلم، فيبقى الحكم مهملا، وإذا كان الحكم مهملا لا يعقل أن يكون الحكم مهملا في الواقع، فالحكم إما مطلق وإما مقيد. هذه هي المشكلة الأولى التي تواجه من يقول باستحالة التقييد بناء على أن التقابل بينهما تقابل الإطلاق تقابل الملكة والعدم. المشكلة الثانية أنه من الواضح أن غرض الشارع ينحصر إما أن يكون خطابه مطلق أو أن يكون خطابه مقيد، هذا هو غرض الشارع، فإذا كان غرض الشارع أن يكون حكمه مختصا بمن علم به كيف يتوصل إلى تحقيق غرضه؟ المفروض إذا كان غرض الشارع أن الحكم لا يتعلق إلا بخصوص العالم بالحكم، والمفروض أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، إذن كيف يتوصل الشارع إلى تحقيق غرضه؟ خصوصا بعد لحاظ المقام الإثباتي أن هناك أحكاما اختص بها العالم كوجوب الجهر ووجوب الجهر والإخفاء في الصلاة، على أن أغراض العقلاء بما هم عقلاء أيضا نجد أنهم قد يكون غرضهم مختصا بخصوص العالم بالأمر. إذن إذا كان الشارع قد يكون غرضه اختصاص الحكم بمن علم به، والمفروض أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، كيف يحقق هذا الغرض؟ لا تقل يحققه من خلال التقييد، فإن التقييد مستحيل. هذه المشكلة الثانية التي يواجهها المحقق النائيني. هذه المشكلة أجاب عنها المحقق النائيني بفكرة وبنظرية استفاد منها في أكثر من مورد، ومن موارد استفادة المحقق النائيني لفكرته المسمى بنظرية متمم الجعد استفادتها في مبحث التعبدي والتوصلي كذلك. يقول المحقق النائيني عليه الرحمة أن هنا خطابين، الخطاب الأول ليس مقيدا وليس مطلقا بل هو مهمل، الخطاب الأول أو الجعل الأول أو الحكم الأول ما شئت فعبر ليس مقيدا بالعلم به، ليس العلم بالحكم قيد في نفس الحكم، أو قل ليس موضوع الحكم عبارة عن العلم بالحكم. فالمولى يصدر خطابا أول ويقول تجب الجهر في الصلاة على المكلف، هذا الخطاب الأول. وبناء على افتراضنا أن غرض المولى أن هذا الخطاب لا يشمل إلا العالم، والمفروض لا يستطيع أن يقيد المولى لأن تقييده سوف يوقعه في محذور عقلي ألا وهو محذور داود، ماذا يفعل؟ يأتي بخطاب آخر المولى، هذا الخطاب الآخر يتوصل المولى من خلاله إلى تحقيق غرضه، فيقول المولى في الخطاب الآخر من علم بالخطاب الأول أصبح الحكم فعليا عليه، فالخطاب الأول يجب الجهر في الصلاة دون أخذ قيد العلم. يأتي خطاب آخر ويقول من علم بوجوب الجهر في الصلاة وجب عليه الجهر في الصلاة. فهنا استطاع المولى أن يحقق غرضه بإتيانه بخطاب ثان، هذا الخطاب الثاني نعبر عنه بأنه متمم الجعل الأول أو متمم الخطاب الأول. يتممه في أي ناحية؟ يتممه من ناحية أنه به يتوصل المولى إلى تحقيق غرضه. فهنا نقول محذور الدور لا يرد. لماذا لا يرد محذور الدور؟ لأن المفروض أن الخطاب الثاني، فعلية الخطاب الثاني تتوقف على العلم بجعل الخطاب الأول. وجوب الجهر في الصلاة يكون فعليا إذا علم المكلف بالخطاب الأول وبالجعل الأول وبالحكم الأول، فيكون الخطاب الثاني أو قل فيكون فعلية الخطاب الثاني متوقفة على العلم بجعل الخطاب الأول، ولكن العلم بجعل الخطاب الأول لا يتوقف على فعلية الخطاب الثاني، فلا يوجد توقف من جهتين، التوقف من جهة واحدة. فعلية الخطاب الثاني تتوقف على العلم بجعل الخطاب الأول، بينما العلم بالخطاب الأول لا يتوقف على فعلية الخطاب الثاني، فلا يوجد دور في المقام. فهنا لا يرد محذور الدور بهذه الطريقة. ولذلك قال وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان، يعني خطاب ثاني حكم آخر دوره يتمم الجعل الأول. فائدته دوره ماذا يفعل هذا الجعل الثاني؟ يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة. وبعبارة أخرى إذا كان غرض الشارع يتعلق بفعلية الحكم بمن علم به، ماذا يقول الشارع؟ من علم بالخطاب الأول يكون الحكم وهو وجوب الجهر في الصلاة فعليا، فيؤخذ في موضوع فعلية الخطاب الثاني العلم بالخطاب وبالجعل الأول. هذا إذا كان غرض الشارع هو التقييد، أما إذا كان غرضه الإطلاق هل يكتفي بالخطاب الأول إذا كان غرضه مطلقا بدون تقييد العالم؟ يكتفي بالخطاب الأول أن يقول جعلت وجوب الجهر في الصلاة، نعم، هو أقول مطلق بالنسبة للعالم والجاهل. هل يكتفي بالخطاب الأول؟ لماذا لا يكتفي؟ هي توجه مطلق، يعني مطلق عن يشمل الجاهل والعالم. يكتفي أو لا يكتفي؟ يكتفي أو لا يكتفي؟ نعم، أحسنت، لا يستطيع، لأن التقييد مستحيل، فالإطلاق أيضا مستحيل. إذا لما كان التقييد مستحيلا للزوم محذور الدور والتقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. إذا يستحيل أن يكون الخطاب الأول مطلق، ولهذا قلنا الخطاب الأول يكون مهملا. إذا يحتاج إلى خطاب آخر يحقق غرضه وغرضه الإطلاق. ماذا يقول في الخطاب الأول وفي الجعل الأول؟ يقول جعلت وجوب الجهر على المصلي، لا مطلق لا مقيد. في الخطاب الثاني يقول جعلت فعلية وجوب الجهر في الصلاة على المصلي سواء علم أو لم يعلم بالخطاب الأول، فيحقق غرضه فيكون مطلقا. ولهذا قال وللمكلف مطلقا، مطلقا من حيث علمه بالجعل الأول، علم بالجعل الأول أو جهل بالجعل الأول. إن أريد الإطلاق، يعني إن كان غرض المولى أن الحكم مطلق بالنسبة للعالم والجاهل، وبذلك يعني وبفكرة متمم الجعل وإصدار خطاب ثان تتحقق نتيجة التقييد. إذا قال المولى في الخطاب الثاني وفي الجعل الثاني قال هكذا وجوب الجهر في الصلاة يكون فعليا إذا علم المكلف بجعل الخطاب الأول، هنا يثبت أن الحكم لا يكون فعليا إلا لمن علم. فوصلنا إلى أن الحكم مقيد بالعلم به، ولكن لم يعبر عنه بتقييد الحكم، عبر عنه بنتيجة تقييد. لماذا؟ لأن الجعل الأول لم يقيد، الجعل الأول مهمل، الخطاب الأول مهمل. نعم، ببركة الخطاب الثاني أصبح كأنه مقيد، فيعطينا نتيجة تقييد، وإلا هو مهمل. وكذلك إذا أطلق الخطاب الثاني يعطي نتيجة الإطلاق، وإلا الخطاب الأول ليس مطلقا بل هو مهمل. ببركة متمم الجعل وببركة الخطاب الثاني يفيد نتيجة الإطلاق ويفيد نتيجة التقييد، وإلا هو مهمل. ولهذا عبر بنتيجة الإطلاق، لم يعبر بأنه مقيد، وإلا لو قيد قلنا التقييد مستحيل. ولم يعبر بأنه مطلق لأنه مستحيل، هو مهمل. نعم، ببركة متمم الجعل يكون الخطاب في قوة أنه مقيد وفي قوة أنه مطلق، وإنما نعبر بالنتيجة، يعني بنتيجة التقييد والإطلاق، لا بهما يعني لا بنفس التقييد لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول. لأن بعبارة أخرى، لأن الجعل الأول لم يكن مقيدا ولم يكن مطلقا بل هو مهمل، وإنما عوض عن إطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور. الوجه المذكور سابقا إما نأخذه مطلق أو مقيد. هل يرد محذور الدور الذي قال به المحقق النائمي؟ قال ولا يلزم من التعويض المذكور، يعني التعويض المذكور أي بجعل خطاب آخر، محذور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول، يعني بعبارة غير محذور الدوم. لماذا؟ قال لأن العلم بالحكم الأول، بالخطاب الأول، بالجعل الأول، أخذ قيدا في فعلية الحكم الثاني. يعني لا، يعني بعبارة أخرى، فعلية الحكم الثاني تتوقف على ماذا؟ على العلم بجعل الخطاب الأول، بينما العلم بجعل الخطاب الأول لا يتوقف على فعلية الخطاب الثاني. قال نعم، لو قال هكذا، فعلية الخطاب الثاني تتوقف على العلم بجعل الخطاب الأول، والعلم بجعل الخطاب الأول تتوقف على فعلية الخطاب الثاني، هنا يلزم الدور. ولهذا قال لا يلزم الدور، لأن العلم بالحكم الأول أي بالخطاب الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفسه، أي لا أن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا في العلم بالحكم الأول، لم يأخذ قيدا في نفسه. هنا لماذا عبر المحقق النائيني عن الخطاب الثاني بأنه متمم للجعل الأول، يتمم الجعل الأول؟ لماذا لا يقال هو خطاب مستقل وجعل مستقل؟ يقول المحقق النائيني: المناط في تعدد الجعل تعدد الملاك، كل حكم كان له ملاك مستقل عن الملاك الآخر يقال عندنا حكمان، وعندنا جعلان وخطابان مستقلان لاستقلاليتهما في الملاك. فلهذا يقال لما كان خطاب أقم الصلاة يحمل ملاكا يغاير ملاك آت الزكاة، صار عندنا خطابان أقم الصلاة وآت الزكاة، بينما نحل الخطاب الثاني ليس له ملاك مستقل وراء ملاك نفس الخطاب الأول، كلا الخطابين ينشئان من ملاك واحد. فإذا كان كل من الخطابين قد نشأ عن ملاك واحد لا معنى لتعدد واستقلالية الخطاب، لأن استقلالية الخطاب وإثنينية الخطاب وتعدد الخطاب فرع تعدد الملاك. إذا كان الملاك متعددا كان الخطاب متعددا، أما إذا كان ملاك الخطاب الثاني عين ملاك الخطاب الأول فالخطاب روحه واحد، وإن كان عبرنا عن بصياغتين لفظيتين وإلا هو روحه واحد. لماذا؟ لأن الخطاب الثاني في الحقيقة والواقع يحقق ملاك الخطاب الأول، فهو نافع أن الخطاب الأول يحمل غرضا، هذا الغرض هو أننا لا نريد لا يكون وجوب الجهر فعليا إلا لخصوص العالم، لكن المولى المرض لا يستطيع أن يحقق غرضه بالخطاب الأول. إذا ملاك الخطاب الأول هو أن يكون الحكم مختصا بالعالم، لكن المولى المفروض أنه يعجز عن تحقيق هذا الغرض لأنه يلزم فيه محذور الدور. فماذا يفعل؟ يقول أذكر خطابا آخر لنفس الملاك، وهو أن أجعل الحكم مقيدا بالعالم. فلاحظ الملاك منشأه واحد، وهو الوصول إلى غرض المولى الذي هو ملاك الخطاب الأول، ألا وهو كون الحكم مختصا بالعالمين. ولهذا قال: ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد، أي لأجل ملاك فارد بمعنى واحد، كانت يقول لوحدة الملاك نتيجة وحدة الملاك كان التقييد في الثاني. الثاني مقيد بماذا؟ مقيد بالعلم بالخطاب الأول. كان منهما في قوة التقييد في الأول، يعني كأن الأول مقيد، لأنه مقيد هو ليس مقيد مهمل. ولهذا عبر عن الثاني الخطاب الثاني بمتمم الجعل الأول، يعني ليس جعلا مستقلا بل هو متمم لذلك الجعل. هذا بيان الشيخ المحقق النائيني. في الجعل الثاني، يعني هو الخطاب الأول ماذا يقول؟ يقول يجب الجهر في الصلاة. الخطاب الثاني ما هو؟ فعلية وجوب الجهر في الصلاة تجب على من علم بالخطاب الأول أو من لم يعلم بالخطاب الأول، علمه جهلا فيكون مطلقا، فيثبت نتيجة الإطلاق. تضح شيء؟ الخطاب الثاني يتمم مفاد الجعل الأول. ما فهم؟ متمم الجعل، يعني احنا الجعل الثاني مقيد، مقيد بالعلم بالجعل الأول. هل ما أطلق ولا مهمل الخطاب الأول؟ لا، الثاني قيد. الأول مطلق. كيف مطلق الثاني؟ المفروض أنه مقيد، مقيد بالعلم بالخطاب الأول. الخطاب الثاني تعلية وجوب الجهر لمن علم بالعلم بالجعل الأول بالخطاب الأول، فيكون الثاني مقيد أو مطلق؟ مقيد، وقيده العلم بالخطاب الأول. ما انتظرت؟ لا، في الأولى المثال هذا على يتجب الجهر في الصلاة، وقت لا مهملة. الخطاب الثاني يقول فعلية وجوب الجهر في الصلاة على من علم بماذا؟ بالجهر، علم بجعل الخطاب الأول. فالثاني إذا مقيد أو ليس مقيد؟ ما هو قيده؟ العلم، سيكون مقيدا الثاني ليس مطلقا. لا، الخطاب الأول مو مقيد مهمل. أورد السيد على فكرة متمم الجعل، متمم، هناك اصطلاحان، متمم الجعل الأول ومتمم الجعل التطبيقي. متمم الجعل الأول فكرة المحقق النائيني، متمم الجعل التطبيقي فكرة السيد السيستاني. إحداهما غير الأخرى. فكرة متمم الجعل التطبيقي يذكرها السيد السيستاني دام ظله في مصحف الحقيقة الشرعية، تغاية فكرة متمم الجعل الأول اللي هي فكرة المحققة نائيني. أورد السيد رضوان الله تعالى عليه بأن المحقق النائيني تخلص من محذور الدور بفكرة متمم الجعل الأول، ونتيجة ما وصل إليه المحقق النائيني هي قوله بناء على أن غرض المولى هو تقييد الحكم، لكن المولى لا يستطيع أن يحقق غرضه نتيجة محذور الدور. قال المحقق النائيني يستطيع أن يحقق غرضه بهذه الطريقة، يجعل الخطاب الأول مهمل، يقول يجب الجهر في الصلاة لا مطلقا لا مقيدا. يأتي بخطاب آخر وبجعل ثامن يقول فعلية وجوب الجهر في الصلاة لمن علم بالجعل الأول، لمن علم بوجوب الجهر. إذا نحن نريد أن نسأل المحقق النائيني هذا السؤال، الخطاب والجعل الثاني مقيد أو مطلق؟ المفروض أنه مقيد، لأن غرض المولى اختصاص الحكم بمن علم. الخطاب الثاني مقيد، كل مقيد يحتاج إلى قيد. ما هو القيد الذي أخذ في موضوع الخطاب الثاني؟ القيد ما هو؟ هنا احتمالان يستطيع المحقق النعيمي أن يجيب من خلالهما. الاحتمال الأول أن يقول القيد هو العلم بالجعل الأول. إذا كان هكذا يعني تكون النتيجة فعلية الوجوب الجهري مقيدة بالعلم بجعل الخطاب الأول لمن علم بوجوب الجهر، بجعل وجوب الجهري. نقول هذا تطويل للمسافة. نحن منذ البداية أدبنا عندنا مقام جعل ومقام مجعول، وقلنا أن فعلية الخطاب، أو قل العلم بالمجعول، أي علم بالمجعول العلم بفعلية الحكم، العلم بفعلية الحكم مقيدة بالعلم بالجهر. هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي. قلنا المولى يستطيع أن يقول هكذا: وجوب العلم بفعلية وجوب الجهر في الصلاة مقيدة ومتوقفة على العلم بإنشاء وبجعل وجوب الجهر في الصلاة. فالمتوقف والمتوقف عليه مختلف. فالعلم بالمجعول يتوقف على العلم بالجعل، أما العلم بالجعل لا يتوقف على العلم بالمجعول. إنشاء الحكم لا يتوقف على فعلية الحكم، بينما فعلية الحكم يتوقف على العلم بالإنشاء والجعل. هذا الذي ذكرناه، وهذا الذي ذكره مصري. لماذا لم تقبل هذا الجواب؟ هذا الذي تقول به تطويل المسافة. نحتاج إلى متمم جعل، وهذا الجعل يكون مقيدا بمن علم بالجعل الأول. قل منذ البداية أن المولى يقول هكذا دون الحاجة إلى وجود خطابين. المولى منذ البداية يقول العلم بفعلية وجوب الجهر في الصلاة مقيدة بالعلم بالجعل أول، وهنا لا دور لأن المتوقف والمتوقف عليه مختلفون. لماذا لا تسلك طريقا المختصر وطريقك الطويل الذي وين ابنك؟ قال هذه تطويل بلا قائل. هذا إذا كان الخطاب الثاني قيده هو العلم بالجعل. الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون قيد الخطاب الثاني المأخوذ فيه في فعليته هو ليس العلم بالجعل بالخطاب الأول، هو فعلية الخطاب الأول. يقال هكذا: فعلية وجوب الجهر في الصلاة تتوقف على العلم بفعلية وجوب الجهر، لا تتوقف على العلم بالإنشاء والجهر، لا تتوقف على الفعلية. فيكون فعلية العلم بفعلية الخطاب الأول قيدا مأخوذا في فعلية الخطاب الثاني. هذا هو الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال يقول السيد، خب نقرأ احنا الاحتمال الأول ثم نناقش الاحتمال الثاني. قال: ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني، تقييده بماذا؟ بالعلم بالجعل الأول، فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة، يعني دون اقتراب جعل ثاني، دون أن يطيل المسافة. كما عرفت، أين عرفت؟ عرفت في الدرس الماضي عندما قال السيد: إلا أن كل هذا إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوع، ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع مجعول. فبإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل. يقول وإن أراد المحقق النائي تقييد الحكم في الجعل الثاني يقيد الحكم الثاني بماذا؟ بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول المهمل. يقول فهذا غير معقول. لماذا؟ إذن الاحتمال الثاني أن يكون الخطاب الثاني والجعل الثاني مقيد بماذا؟ بفعلية الخطاب الأول، يعني فعلية المجعول العلم بفعلية مجعول الخطاب الأول المهمل. يقول هذا الاضطراب لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ لأنه لو جئنا إلى هذا الخطاب الأول، المفروض أن الخطاب الأول الذي أخذ قيدا في فعلية الخطاب الثاني ما هو؟ هو فعلية الخطاب الأول. فعلية الخطاب الثاني مقيدة بيتين، بالعلم بفعلية الخطاب الأول. إذا جئنا إلى فعلية الخطاب الأول الآن، فعلية الخطاب الأول متى تكون فعلية؟ بتحقق موضوعها. لا يكون الخطاب الأول فعليا إلا إذا كان موضوعه فعلي. هذا مقتضى القاعدة، فعلية الخطاب بفعلية موضوعه. فالخطاب الأول وهو العلم بفعلية المجعول، مجعول الخطاب الأول المأخوذ قيدا وموضوعا في فعلية الخطاب والجعل الثاني. نسألكم فعلية الخطاب الأول متى تكون فعلية؟ عند تحقق موضوعها. نسألكم ما هو موضوعها؟ ما هو موضوعها؟ إن قلتم أن موضوعها هو العلم بفعلية المجعول، نقول ورد محذور الدور، لأن الخطاب الأول سوف يكون هكذا، يكون هكذا فعلية الخطاب الأول تتوقف على العلم بفعلية الخطاب الأول. لا، الكلام في نفس الخطاب الأول الآن. الخطاب الأول وهو العلم بفعلية الخطاب الأول، أو قل فعلية الخطاب الأول متى تكون فعلية؟ إذا كان موضوعها فعلي، والمفروض أن موضوعها هو العلم بفعليتها. فورد محذور الدور أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، بحيث يقال العلم بفعلية الخطاب الأول تتوقف على العلم بفعليته، وهذا هو محذور الدور. إذن يستحكم محذور الدور. موافق علي؟ أقول فعلية الخطاب الأول ألا تتوقف على موضوعها؟ على موضعها؟ موضوعها؟ ما هو موضوعها؟ العلم بالفعلية. فتوقف العلم بالفعلية على العلم بالفعلية. هذا الإشكال العام من البداية، أخذ القطعي في الحكم، أخذ القطعي بالحكم في موضوع نفسه. فوجود الفعلية توقف على العلم بالفعلية، والعلم بالفعلية توقف على وجود الفعلية. فتوقف وجود الفعلية على وجود الفعلية، أو توقف العلم بالفعلية على العلم بالفعلية. هذا محذور الدور. لا يمكن أن يكون فعلية الخطاب الأول مقيدة بالعلم بفعلية الخطاب الأول، لا يمكن، لأن لازم أخذ العلم بالحكم في فعلية الحكم، والمراد بالعلم بالحكم فعلية الحكم. فيؤخذ العلم بفعلية الحكم في العلم بفعلية الحكم، وهذا هو محذور الدور. ولهذا قال لاحظ وحينئذ، فهذا غير معقول، لأنه يستلب أن فعلية المجعول بالجعل الثاني يعني فعلية الخطاب الثاني تتوقف على ماذا؟ فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل وليس فرع العلم بالجعل، فرع العلم بالمجعول بالفعلية المهمل. وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل يعني فعلية المجعول فعلية مجعول الخطاب الأول هل ترتبط فعليته بالعلم به، بالعلم به يعني بالعلم بفعليته أو لا ترتبط بالعلم بفعليته؟ فعلى الأول يعني إذا قيل أن فعلية الخطاب الأول تتوقف على موضوعها وموضوعها والعلم بالفعلية، يقول يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به. توقف فعلية الخطاب الأول على العلم به فيكون العلم به أخذ موضوعا في فعليته، وإذا أخذ العلم بالحكم في فعلية الحكم ولد محذور داو. وإن قيل لا موضوعه، وإن قيل موضوعه أي موضوع من؟ موضوع فعلية الخطاب الأول لا تتوقف على العلم، على العلم بفعليته. إذن يكون لا موضوع له، لأنك قلت أن الموضوع ليس هو العلم بالجعل، وليس الموضوع هو فعلية العلم بالمجعول. إذن في الحقيقة والواقع سوف يكون الخطاب مهملا، وإذا كان الخطاب مهملا هذا يعني خلف أنه مطلق. لاحظ ماذا قال؟ وعلى الثاني، على الثاني وهو أن فعلية المجعول، فعلية المجعول أي مجعول الخطاب الأول لا تتوقف على فعلية العلم، فعليته لا ترتبط بالعلم به. قال يلزم الخلف، بمعنى أن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه يكون مطلقا. لماذا يكون مطلقا؟ لأنه لم يقيد بالعلم، فإذا لم يقيد بالعلم به كان مطلقا من حيث العلم وعدم العلم، وإذا كان مطلقا هذا خلف أنه خطاب مهمل. المحق لنا يدعي أن الخطاب الأول خطاب مهمل، نحن نقول لا يكون مهملا بهذا اللحاظ بل يكون مطلقا. لماذا يكون مطلقا؟ لأن فعلية الخطاب الأول لا تتوقف على العلم بفعليته، فإذا لم يتوقف على العلم بفعليته يعني كان مطلقا من حيث العلم وعدم العلم، وإذا كان مطلقا هذا خلاف أن يكون مهملا، أن تتلقى أنه مهمل. بناء على هذا الاحتمال لا يكون مهملا، يكون مطلقا. قال وعلى الثاني يلزم الخلف، خلف ماذا؟ خلف أن يكون الخطاب مهملا، وهذا تفسيره أن يكون الجعل المهمل الذي افترضه المحقق النعيم أنه مهمل أي الخطاب الأول المهمل بمعنى لا إطلاق فيه يكون مطلقا. لماذا يكون مطلقا؟ لأنه المفروض لم يقيده بالعلم، لم ترتبط فعليته بالعلم، فإذا لم ترتبط فعليته بالعلم كان مطلقا من حيث العلم وعدم العلم، لأن ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الإطلاق، لأنه يقول فعليته لا تتوقف على القيد أي قيد على العلم به، معنى أن الشيء لا يتوقف على قيد هو معنى الإطلاق. فسوف يكون الخطاب الأول مطلقا. لماذا مطلق؟ لأنه لا يتوقف على القيد، يعني لا يتوقف على العلم بالفعلية. فإذا لم يتوقف على العلم بالفعلية يعني لم يتوقف على القيد. وإذا لم يتوقف على القيد معنى عدم توقفه على القيد لأنه مطلق. وإذا كان الخطاب الأول مطلق ينافي ما توصل إليه النائين أنه خطاب مهمل. إذا على جميع الاحتمالات لا تتم نظرية فكرة متمم جاعل. إذا نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة ألا وهي أن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم ليس مستحيلا. لماذا؟ لأنه لا يرد محذور الدور. أما عدم ورود محذور الدور فلأن المتوقف والمتوقف عليه مختلف. فالعلم بفعلية المجعول تتوقف على العلم بفعلية على العلم بالجعل. أما العلم بالجعل لا يتوقف على فعلية المجعول. وبهذا لا يوجد دوران. على كل حال من خلال القراءة توصلنا إلى أنه يوجد قولان: قول يذهب إلى الاستحالة وقول يذهب إلى إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. ثمرة البحث ما هي بناء على القول بالإمكان وعلى القول بالاستحالة؟ نقول من يذهب إلى إمكان التقييد أي تقييد الحكم واختصاص الحكم بالعالم به إذا وردنا دليل يجب الجهر في الصلاة وكان دليلا مطلقا، شككنا أن هذا الدليل هل هو مقيد أو ليس مقيد بالعالم أو عدم العالم. مثلا أقيم الصلاة، شككنا أنه هل هذا الدليل وجوب الصلاة مختص بمن علم به مقيد بالعالم به؟ حصل عندنا شك. نستطيع أن نتمسك بقاعدة احترازية القيود لنفي كل قيد. كل قيد لا يذكره المولى فهو لا يريده. كل قيد لم يذكره المولى فهو لا يريده. وعفوا نتمسك بقارينة الحكمة ليس بقارينة قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود ما قاله يريده، أما قرينة الحكم ما لم يقله لا يريده. فبإمكاننا أن ننفي كل قيد محتمل مشكوك من باب قاعدة نفي كل قيد تمسكا بقاعدة قرينة الحكمة. فإذا تم التمسك بقرينة الحكمة ثبت أن الحكم يكون مطلقا. هذا إذا قلنا بإمكان التقييد. أما إذا قلنا باستحالة التقييد ووردنا دليل أقيم الصلاة وشككنا أنه مقيد بالعالم أو ليس مقيدا بالعالم، هل نستطيع أن نتمسك بقرينة الحكمة لنفي كل قيد محتمل؟ لا نستطيع، لأن قرينة الحكمة ماذا تقول؟ كل قيد لم يذكره المولى، كل قيد لم يذكره وكان بإمكانه أن، والمفروض أنه يستحيل التقييد. فإذا كان التقييد مستحيلا لا معنى لأنك أنه مقيد بالعالم أو ليس مقيد بال، أساسا يستحيل أن يكون مقيدا بالعالم، فلا يمكن التمسك بالإطلاق حينئذ، لأن التقييد ليس مشكوك أخذه بل هو مستحيل أخذه. ولهذا قال وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه أي في موضوع الحكم، فإنه إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا أمكن ذلك يعني أمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي أن يكون الحكم مختصا بالعالم كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بل ننفيها بالإطلاق وقرينة الحكم. مثلا إذا قال المولى اعتق رقبة وشككنا انها رقبة مؤمنة او ليست مؤمنة. نقول حيث لم يذكر القيد اذا سنتمسك بالاطلاق. هنا لم يقيد والمفروض ان التقييد ممكن. اذا لم يذكر خصوص العالم فهو يريد الاطلاق. اما اذا بنينا على مسلك المحقق النائيني الذي يقول باستحالة التقييد والاطلاق معا فلا يمكن التمسك بالاطلاق لنفي كل قيد محتمل لان الاطلاق في الحكم مستحيل. اذا كان الاطلاق مستحيلا كيف يتمسك باطلاق الدليل اثباتا لاكتشاف امر مستحيل؟ لا يقال ان الاطلاق الاثباتي يكشف عن الاطلاق الثبوتي الا اذا كان الاطلاق الثبوتي ممكنا. والمفروض بناء على راي المحقق النائي ان الاطلاق الثبوتي ماذا به؟ مستحيل لاستحاله التقييد، لانه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق، لان التقابل تقابل الملكه والعدم. فاذا جاءنا دليل اقيم الصلاه صحيح ظاهره انه مطلق، أقيم الصلاة مطلقا، هنا لا يقال إذن مراد المولى ثبوتا هو أساسا يستحيل أن يطلق ثبوتا، فلا يصح التمسك بدليل الإطلاق الإثباتي لاستكشاف الإطلاق الثبوتي، لأن الإطلاق الثبوتي أساسا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن التقييد هو مستحيل. هذا إذا بني أن التقييد مستحيل والإطلاق. أما إذا بني أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري كما هو مبنى السيد الشهيد أن التقابل بينهما تقابل التناقض، فإذا استحال أحد النقيضين ثبت النقيض الآخر بالضرورة. فإذا استحال التقييد الإطلاق الذي هو نقيضه يثبت أو يستحيل؟ يثبت، لأن يستحيل ارتفاع النقيضين واجتماع النقيضين. فإذا كان التقييد مستحيلا تعين الإطلاق بالضرورة، أو على مبنى السيد الخوئي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهم. فإذا استحال أحد الضدين تعين الضد الآخر. فإذا استحال التقييد هنا تعين الإطلاق. وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري. لماذا ضروري؟ كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض كما هو مبنى السيد الشهيد، أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما كما هو مسلك السيد الخوئي. يقول بناء على أن التقييد، إذا لاحظ الثمرات بالترتيب، إمكان التقييد، استحالة التقييد واستحالة الإطلاق، الثالثة استحالة التقييد وضرورة الإطلاق. هنا هل يمكن التمسك بإطلاق الدليل أقيم الصلاة يقال دليل المطلق؟ نقول لماذا يتمسك بإطلاق الدليل؟ هل يتمسك بإطلاق الدليل لأجل إثبات أن الحكم مطلق، أو لأجل إثبات أن الملاك مطلق؟ إذن لماذا يتمسك بإطلاق الدليل؟ نقول إذا كان التمسك بإطلاق الدليل لإثبات أن الحكم الذي هو مدلول دليل، أقيم الصلاة هو الدليل، مدلوله وجوب الصلاة، نقول نتمسك بقوله أقيم الصلاة لإثبات أن وجوب الصلاة مطلق. نقول المفروض أن وجوب الإطلاق متعين إطلاقه أو ليس متعين إطلاقه؟ متعين إطلاقه. لماذا هو متعين إطلاقه؟ لأن التقييد مستحيل، وإذا استحال الإطلاق تقييد تعين. فلا معنى للتمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق وجوب الصلاة لإطلاق الحكم، لأن الإطلاق ضروري من باب أنه استحال أحد النقيضين فيتعينه الأمر. أساسا ليس مشكوكا إطلاق الحكم، بل هو ضروري متعين ثابت، ليس مشكوك حتى يتمسك بإطلاق الدليل لإثباته، إنما يتمسك بإطلاق شيء لإثبات شيء هو مشكوك، والمفروض أن وجوب الحكم متعين أنه مطلق. لماذا هو متعين في الإطلاق؟ لأن التقييد مستحيل، وإذا استحال التقييد بناء على تقابل النقيضين تعين الإطلاق. أما إذا قيل لا نتمسك بإطلاق الدليل لا لإثبات إطلاق الحكم، إنما لإثبات أن الملاك هو مطلق، والملاك نشك فيه، الملاك نشك فيه، هل أن غرض المولى بوجوب الصلاة اختص بالعالم أو أعم من ذلك العالم والجاهل؟ الملاك يشمل خصوص العالم أو يشمل الأعم من العالم والجاهل؟ فقد يقال هكذا: نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الملاك، مقتضى أن الدليل مطلق أن يكون الملاك مطلقا. يقال يقول السير هذا ليس صحيحا، لأن إطلاق الدليل لا يكشف عن إطلاق الملاك، إنما إطلاق الدليل إطلاق أقيم الصلاة يكشف عن إطلاق الحكم، إطلاق الحكم هو الذي يكشف عن إطلاق الملاك، أما إطلاق الدليل فهو لا يكشف عن إطلاق الملاك. ولهذا قال فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل. لماذا؟ لأن إطلاق الدليل إنما يكشف، إطلاق الدليل يعني إطلاق أقيم الصلاة، إنما يكشف عن إطلاق مدلوله. ما هو مدلوله؟ وهو وجوب الصلاة، يكشف عن وجوب، يكشف عن إطلاق مدلوله وهو الحكم، هذا معلوم بالضرورة. لماذا معلوم بالضرورة؟ قال على هذا المبنى، على مبنى أنه إذا استحال التقييد تعين الإطلاق بالضرورة. وإنما الشك ليس في نفس الإطلاق، الإطلاق ليس مدلول الحكم ليس مشكوكا، بل هو متعين أنه مطلق. نعم الشك في الميلاد، وإنما الشك في إطلاق الميلاد وضيقي، هل أن الميلاد ميلاد الصلاة ملاك وجوب الصلاة يشمل خصوص العالم أو يشمل العالم والجاهل؟ قال ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل ولا بإطلاق نفسه. لماذا؟ قال أما الأول، هذه النكتة ما ذكرنا طبعا، لماذا لا نتمسك بإطلاق نفس الدليل؟ لأن نفس الدليل قلنا لا يثبت إطلاق الملاك، يثبت إطلاق الحكم الذي هو متعين بالضرورة. فإن قيل لماذا نتمسك بإطلاق الدليل وإطلاق الدليل يعين لنا أن الحكم مطلق، وإذا كان الحكم مطلق يكشف أن الملاك مطلق بهذه الطريقة. قال حتى هذه الطريقة لا يمكن التعامل معها. لماذا؟ لأنه إنما يكون إطلاق الحكم كاشفا عن إطلاق الملاك فيما إذا قيل أن الملاك يمكن تقييده، والمفروض أنه يستحيل تقييده. فإذا كان مستحيلا تقييده إذا لا يمكن أن يقال أنه مطلق. ولهذا قال أما الأول فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يجعل من الحكم مقيدا. بعبارة أخرى إذا شككنا أنه مقيد أو ليس مقيد يقال إطلاقه يكشف عن إطلاق الملاك، لكن المفروض أن الحكم يستحيل تقييده، لأننا على هذا الوجه أن الحكم يستحيل تقييده. إنما يكشف عن إطلاق الملاح إذا كان بإمكان المولى أن يجعله يجعل الحكم مقيدا فلم يفعل. فإذا كان المولى لم يقيد الحكم وبعبارة أخرى إذا كان المولى يمكنه أن يقيد الحكم ولم يقيده، هنا يقال يكون الحكم كاشفا عن إطلاق الملاح. أما أساسا الحكم يستحيل أن يكون مقيد، فإذا كان مستحيل أن يكون مقيدا كيف يقال هو يكشف عن إطلاق الملاك؟ والمفروض في المقام استحالة التقييد، أن الحكم يستحيل أن يقيد بالعالم. وأما الثاني وهو الثاني ما هو؟ وهو أن يكون إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الملاك. قالت لأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم للملاك. هذه هي الثمرة المترتبة على أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. تكلمنا عن صورتين، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم وأخذ العلم بالحكم في موضوع حكم المخالف. كان يقول إذا وجبت الصلاة وجبت الصدقة، من علم بوجوب الصلاة وجبت عليه الصدقة. تبقى صورتان، أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد، والصورة الثالثة أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل. سأتي إن شاء الله يوم السبت. تم الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين.